جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل محمد وسوداني ومقيم بالرياض، يقول: هل يجوز الكذب في الضرورات إن كانت في مصلحة الدين أو الدنيا في الحالة القصوى الاضطرارية؟ جزاكم الله خيرا. الكذب يجوز عند الضرورة، لكن يتأول الإنسان، لأن في التعريض مندوحة عن الكذب، بمعنى أن يقصد بلفظه شيئا صحيحا خلاف ظاهره. فإذا أجبر على أن يحلف أنه ليس عنده دراهم وعنده دراهم، فليقول: والله ما عندي دراهم. هذا ظاهره النفي، لكن ينوي به الإثبات بحيث ينوي بما الذي يعني أن معنى ما عندي دراهم أن الذي عندي دراهم وما أشبه ذلك، على حسب ما يفتح له في باب التأويل، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.